يلاحظ أن كثيرا من المؤذنين يمططون الأذان ويرجو التوجيه. ينبغي المؤمن في أذانه أن يكون سمحا غير ممطط ولا متكلف، وهكذا في الإقامة السنة في ذلك ألا يلحن فيه، وأن يحفظه أيضا من اللحن، لا يلحن ولا يلحن. اللحن هنا يخل بالإعراب، كان يقول أشهد أن محمد رسول الله باللام، والمشروع يقول أن محمد رسول الله، لأن رسول الله خبر أنه مرفوع، هذا نصب يكون من اللحن، وإن كان لا يخل بالمعنى الحقيقة، لأن مقصود المؤذن الإخبار بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن بعض أئمة اللغة بعض أهل اللغة ينصبون المعمولين، لكن هذا لحن عند جمهور أئمة اللغة وعند جمهور العرب. العرب ينصبون الاسم ويرفعون الخبر في أن. كذلك من اللحن يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يكسرها غلط، المفعول منصوب الصراط، لكن ما يخل بالمعنى، لا يخل بالمعنى، فلا يضر في الأذان أن يقول مثلا حي على الصلاة أو حي على الصلاة، ما يخل بالمعنى، لكن ينبغي له يكون فاهما عربيا لا يلحن في الأذان. وأما التلحين هو تمطيط كان يغني، هذا مكروه لا ينبغي. أيوة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.